يقول رجل اعتمر متمتع وأراد أن يعتمر لشخص فهل عليه شيء؟ لا بأس بذلك إذا طال الفصل بينهما حتى يكون له شعر إذا حلقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.